بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. كتاب الطهارة بيان ده نو پمخ کی بابون کی د استحاض اړون زنی مسلې بیان شي. وس په دې باب کې د حیض اړون دا مسله بیانې چې کله حیزه زنانه مونږ فریق دي دغه قضایی پی نشته خو د روجو قضایی براوړي. باب دا باب د وجوب قضاء الصوم په بیان د وجوب د قضایی راوړل د روجو کې علی الحائض په حیزه زنانه باندې دون الصلاة سوا لمونځ نه، یعنی د مونځ قضایي ورباندې نشته دی خو د روژو قضایي ورباندې شته دی. یا داسې باب یو چې باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، باب دی په بیان د دې کې چې حیزه زنانه به د روژو قضایي راوړي خو د مونځ قضایي به نه راوړي. په دې اړه احادیث راوړي دي. وای حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن معاذه حاء وحدثنا حماد عن يزيد الرشكي عن معاذه لمعاذ رضي الله عنها سخنق لي ان امراه سالت عائشه شيقين زنانه عائشه زنانه بوختنا وكله فقالت ارتويل اتقضي احدانا الصلاه ايام محيضها، اي قزاي براوري وزنانه فممكن منز د حيز بورزكي ان كلشي فممكن كما زنانه حيزي او منزن ورتخفاتي شنو اي داو بيرست قزاي راوري كنا. فقالت عائشه نو عائشه زنانه فرمايل أحرورية أنت، أيات دحرورة علاقي، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقينا وباي وزن نزمك سخا تحيض تحيزك دلب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، درسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانك، ثم لا تؤمر بقضاء بيبها غيت دا قزاي أمرنك دا، جدا منز قزاي هم راولي، دي أمر بوتنك دا. فسندك يزيد الرشك دراغه نو د دې تعارف دا دی چې دا یزید ابن ابي یزید الضبعی دی، په زمد او داد به فتحه الضبعی چې ضبعی قبیله آزاد کړه غلام دی او د بصری دی او رشک په کسری سره دی، په کسری درا سره بیت ورسته سکون دی، معنی دا غیرتی. دویم قول دی چې په معنی د تقسیم سره دی، او درم قول پکې دا دی چې په معنی د اوږدې ګیری سره دی، او سلورم قول پکې دا دی چې په معنا د لړم سره دی. دا لقب ورته ځکه ورکړی شوی و چې یو لړم د ده ګیرې ته ورداخل شوی و او درې ورځې پکې پاتې شوی و، خو بیا هم پیدا نه و پوه شوی ځکه چې ګیرې ډېره اوږده وه. احروریه انت دا نسبت د حروره علاقې ته چې کوپې ته نږدې ده، چې په دې علاقه کې د خوارجو اول اجتماع شوی وه کله چې د سپین جنګ نه راګرځېدلی و، او بیا په همدغه علاقه کې دوی د یو بل سره د پاسون وعده کړې وه، نو ځکه نسبت دغه علاقې ته وشوه. د دوی وړله وه چې په زنانه باندې بیا د حیض له امله پاتې شوو منځونو قضایي راوړل واجب ګڼله، نو له دې وجې عایشه رضی الله عنها په دغه زنانه باندې انکار وکړه او دغه پوښتنه ترې وکړه احروریه انت، استفهامي انکاري راوړو. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال د يزيد نه نقل لي هغه وای سمعت معاذة ماده معاذة رضی الله عنها څخه اورېدلي دي انها سالت عائشه جاغيد عائشه زنه نه پختنه وکړه اتقضي الحائض الصلاه ايا حيزه زنه نه بده منځ قزای راوړي کنه. فقالت عائشه نو عائشه زنه ها ورته ویل احروريه انت ايا تد حروره علاقي خوارج، قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيضن، يقينا وي زنه نه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيضن چې حيزه کېدلی به حيز به فراته. افامرهن اي يجزين، اي دوی ته بينا بي السلام امر کړ د چې دوی قزای راوړي. قال محمد بن جعفر، محمد بن جعفر ویل دي چې دی حدیث راوي دي تعني يقضين، د يجزين مقصد دا دی چې يقضين چې قزای راوړي، اي نبي السلام دوی ته امر کړ د چې د منځونو قزای راوړي، نو يجزين په معنا دا يقضين سره دی. قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا كن صيغه د جمع مؤنث راوړه د اکلون البراغیث له قبیلې څخه ده، او دا به اجماعي خبره ده چې حیزه زنانه باندې په حالت د حیض کې روژه او منځ نشته خو د روژې قضایي به وروسته راوړي. وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت د معاذة رضي الله عنها نقل لي دا وای سالت عائشه ماذا عائشه رضي الله عنها پوښتنه وکړه فقلت ورته وویل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سوجدت شي حيزة زنانة رجوع قزاير أولي خدو منز قزاين راولي. فقالت نغيوية الأحرورية أنت أيتدحر وراء علاقي إني خوارجي؟ قلت ما ارتويل لست بحرورية زاد حرورا علاقي نيمة خوارج نيمة ولكني أسأل لكن بختنكم. قالت نغيويل كان يصيبنا ذلك منتبى دغم رزر رسيدا فنؤمر بقضاء الصوم نمنتبى أمر كده دروجو بقزاي ولا نؤمر بقضاء الصلاة أو دمونز بقزاي رتا أمر نكيدا يعني داسي أمر رتا شويده بس من خد أمر تابي ندروجو قزاي أمر رتا شويده خد منز قزاي أمر رتا ندا شويده نو ذكر وجي نسو او دمونز قزاين راولو. باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. دابل باب راولي باب ده فبيان ده پرده كولو ده غسل كون كي بثوب وجامع سر ونحوه او پداس بل يوشي سر يعني توك چه غسل كي نو هاقه بزان تا پرده كي جامع يا بل يوشي بزان تا پرده كي يادسي بيو باب التستر في الغسل عند الناس. باب ده په بیان د پردې کولو کې فل غسل په وخت غسل کې عند الناس د خلکو په خوا کې یعنی کله چې د خلکو په خوا کې غسل کې نو باید چې پرده وکې چې د خلکو د نظر نه پناه شي څوک دی ونی ویني. نو په دې اړه حدیث راوړی وای وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النضر ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت أبي طالب تقول بمونتا يحيى بن يحيى حديث بين قرية دغوي ما به إمام مالك رحمه الله من إذا حديث ولس عن أبي النضر شداء أبو النظر رواية أن أبا مرة شيخن أبو مرة مولى أم هانئ شي أزاد كرد غلام ده أم هانئ ده شي أغدى أبو طالب لوردة ده تخبر ورقرة أنه سمع أم هانئ شي أغدى أم هانئ نوريد لدي بنت أبي طالب شداء أبو طالب لوردة تقول شاغب ويل ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح زد رسول الله صلى الله عليه وسلم خوات العالم دا فتح بكالبان دي كم كالماني چه مكة فتح شيوا فوجدته يغتسل ما مندك نبي السلام چه غسل كول وفاطمة ابنته تستره بثوب أو فاطمة رضي الله عنها چه دا نبي السلام لوردا نبي السلام تي پا يجامي سر پرده کروا يعني داسي وپرده را چوليوا چې نبی علیہ السلام یې د خلکو نه پناه کړی و. دا حدیث په دې هم دلیل دی چې د محارمو په خوا کې غسل کولی شي کله چې ترمنځ پرده وي. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعيد بن ابي هند ان ابا مره مولى عقيل حدثه. د سعيد بن ابي هند نقل چې يقينا ابا مره چې د عقيل ازاد کرده غلام دی حدثه د دې حدیث بیان کړی دی ان ام هانئ بنت أبي طالب حدثته شيقنا أم هانئ شدا أبو طالب لور دادة حديث بين قرده أنه لما كان عام الفتح شدا فتح مكية فقال باندي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تراغلوا وهو بأعلى مكة أو نبي عليه السلام دا مكية فبرت ربنكو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله ونبي عليه السلام غسل تباسد يعني دي دا پارا پاسد غسلوكي فسترت عليه فاطمة نو پردو کلا پاغباندی فاطمة رضي الله عنها ثم أخذ ثوبه بنبي عليه السلام دغ جمر واخصلا فالتحف به أو دزان نرى توقلا ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى بي التركات الساخ نفل منزوكا يعني فاطمة رضي الله عنها ورتا پردكري وكلا چي غسل وكلا نم دغ جمر واخصلا دزان نرى توقلا أو التركات الساخ منزوكا سبحة الضحاء سبحة دا پا زمد سين او سكون دا باسره ده دا ساخت نوافلو تيواي او دا سند ده كم اندازه دو ركات ده او زيت دو لس ركات ده. وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن ابي هند بهذا الاسناد. دا ابو كريب چده ام دا حديث بم دي اسناد سر نقل کرده وقال خويل دي فاخبل حديث كي فسترته ابنته فاطمة بثوبه نبي الاسلام تا پرده کړی و دا غیلور فاطمه رضی الله عنها بثوبه په یو جامع سره فلما اغتسل اخذه کله چې نبی الاسلام غسل وکړه نو هغه ټوټه را واخیستله فالتحف به ځان نه تاو کړه ثم قام به ودرېده فصلى ثمان سجدات او اته سجدې وکړې یعنی اته رکاتې وکړه وذلك ضحا چې دا د څاښ وخت و د څاښ په وخت کې اته رکعت منځ وک. ثمان سجدات دینه مراد رکعتونه دي، یعنی اته رکعتونه منځ وک. او رکعتونه په سجدو سره ځکه نومول شوي چې په سجدو مشتمل وي. دا د باب د تسمیه د شینه په جز سره دی. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما نقل عن ميمونة شغيدة ميمونة رضي الله عنها نقل قالت دوي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كي خدر النبي صلى الله عليه وسلم لپاره ما انوبا وسترته او پردمه وتوكلا فقط سلن وغسل وكوا. نو دا ټول احادیث په دې دلیل دي چې کله څوک غسل کوي او خوا کې خلک کی نو باید چې د پردې تر شا یې وکړي او د خلکو نه ځان پناه کړي. باب تحریم النظر الی العورات، باب دی په بیان د حراموالي د نظر کولو کې الی العورات، عورتونو ته. د چا عورتونو ته به نه ګورې، عورتونو ته کتل دا حرام دي، ناروا دي. په دې باب کې هم دا خبره بیانېږي. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا زید بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. دا عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري سخنقل لي عن أبيه جاغيد أخبر بلارنا نقلي شي أبو سعيد الخدري رزلان هده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، نبغوري يوسري عورت دبل سريتا، ولا المرأة إلى عورة المرأة، أو نبغوري يوخز دبل زنان عورتا، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، أو نبغوري يوسر دبل سليسر في ثوب واحد بيوبسترك يا بيوكم بلك، ولا تفضي المرأة إلى المرأة، أو نبغوري يوخز دبل خيسر في الثوب الواحد بيوبسترك. وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال ما كان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. ده حديث شيء هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع نقل كرده نو هاوي بكده عورة بزي عرية الرجل ولدي وعرية المرأة، يعني دا عورة الرجل أو عورة المرأة بزي عرية الرجل عرية المرأة بيلدي جدا هم بمعنى دا عورة سر دا عرية الرجل دا سري عورة تدي نقولي وعرية المرأة أو دا زنانة عورة تدي نقولي. نو عرية با زمد عن أو كسري دوارو سر سيدة سر دا سكون درانا عرية الرجل أو عرية الرجل أو دا سيزبتي هم شوية چه پا عين باندي زمد أو پرا باندي فتح دا أو پا يا باندي شد دا عرية الرجل داسه. نو دا عرية الرجل مراد بربنواله ده او دا بدن هغه ځایونه تی مراد دی چې سړی د ځان لوالي په حالت کې بربنلی او د چا په مخ کې نه بربنلی. نو په دې سره د عورت په معنا هم راځي. د دې باب اړوند ځینې احکام په دې ډول دي: سړی لپاره د بل سړی عورت ته کتل حرام دي، او زنانه لپاره د بلې زنانه عورت ته کتل حرام دي، او هم دا راز د سړی او زنانه یو بل عورت ته کتل حرام دي. او په دې حدیث کې دې ته اشاره شوې ده چې کله یو سړی دپاره د بل سړی عورت ته کتل حرام شول، نو د زنانه عورت ته کتل خو په طریقه اولا حرام دي. خو دا حرمت د ښځې او خاوند او د خپلې وینځې په اړه نه دی. دوی ته جایز دي چې د یو بل عورت ته وګوري، که څه هم فرج هم وي. او چا چې ویلي دي چې ښځه او خاوند د یو بل عورت ته یا فرج ته نشي کتلی، نو دغه خبره بې اساسه ده، هیڅ دلیل د تحریم نشته. ځکه چې کله ورسره جماع جایز شوه، نو دا خو د کتلو نه سخته ده. همداراز یو ځای غسل جایز شو، نو غسل خو د بربنډوالي په حالت کې کیږي، نو یو بل ته کتل هم جایز شول. خو د عورت په اړه تفصیل دا دی چې عورت په دوه ډوله دی: یو مغلظ لکه فرج او وروسته برخه، او بل غیر مغلظ لکه د نامه نه ښکته او د زنګون نه بره د فرج نه سوا دغه ساحه. نو دغه دواړه ډوله عورت ته کتل هم حرام دي او ښکاره کول یې هم حرام دي. خو د نامه او زنګون په اړه علما وایي چې دا عورت نه دی، نو که ښکاره شي سباک نه کوي. خو د زنګون نه بره او نامه نه ښکته دا عورت دی. بیا د سړي عورت په دوه ډوله دی: یو د منځ نه بهر او بل په منځ کې. نو د منځ نه بهر یې د نامه نه ښکته تر زنګون پورې دغه عورت دی، او په منځ کې د دغه ساحې سره سره اوږه چې دی هم په عورت کې داخل ده، چې دا به هم پټوي. او هر چې زنانه ده، نو په منځ کې د هغې ټول بدن عورت دی، مګر یوازې مخ او لاس کاره کولی شي. او هر چې د زنانه ظاهر القدمین دي، یعنی د پښو بره طرف دی، نو د دې په اړه دوه قوله دي. یو قول د جمهور علماو دی، دوی وایي چې دا عورت دی نو دا به هم پټوي، په منځ کې پټول واجب دي. او دویم قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې شیخ الاسلام ابن تیمیه او ځین نور راجح کړی دی. دوی وایي چې ظاهر القدمین عورت نه دي نو په منځ کې پټول واجب نه دي، خو احتیاط په دې کې دی چې پټ شي. زنانه چې څومره هم د پردې په حال کې منځ وکړي نو هغومره ثواب ډیر دی. نو دای خو په منځ کې پرده ده، او د مونځ نه بهر یې عورت د مسلمانې زنانه او د محارمو په مخامخ هغه ځایونه دي چې غالباً یې پټوي، لکه سینه، خیټه، شا او نامنه لاندې تر زنګون پورې د عورت دی، نو نه به ښکاره کوي. ځینې شوافیو چې ویلي دي چې د زنانه عورت د محارمو په وړاندې د سړي د عورت په څیر دی، چې د نامنه لاندې او د زنګون نه بره دغه ساحې به نه ښکاره کوي او نور ښکاره کولی شي. نو دا خبره صحیح نه ده، بلکې صحیح هم دا ده چې کوم ځای په غالب اوقاتو کې پټوي او د پټولو کوشش یې کوي نو دا عورت دی، باید چې د محارمو او د مسلمانې زنانه په وړاندې هم ښکاره نه کړي. او کوم ځای چې په غالب اوقاتو کې تښکاره کیږي، لکه سر، غړۍ او پښه، مټه، نو د محارمو او مسلمانې زنانه په وړاندې دا عورت نه دی ښکاره کولی شي. او هر چې غیر محارم دي نو د دوی په وړاندې خو د زنانه ټول بدن عورت دی، یوازې سترګې او لاس ښکاره کولی شي، نور ټول بدن یې عورت دی. همداراز پردی زنانه او سړي لپاره یو بل ته کتل حرام دي، مګر که ضرورت وي، لکه دوکاندار یا ډاکټر یا د قضا مجلس کې زنانه ګواهي کوي، نو په دې حال کې کتل جایز دي، خو د شهوت په نظر به نه ګوري. او همداراز هغه هلک چې ګیرې نه وي راغلی او د ښایسته بدن والی، د فقهاو په اتفاق هغه ته کتل حرام دي، کله چې د کتلو له وجې شهوت رافارېږي او د فتنې ویری. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې داسې هلک په ډیرو احکامو کې د اجنبي زنانه په څیر دی. ولا يفضل الرجل الى الرجل في ثوب واحده، دې مقصد دا دی چې نارینه به د یو بل سره په بستره کې شریک نه پریوزي چې تر منځ حایل نه وي. او دا حکم د زنانو هم دی. نو له دې څخه دا هم معلومه شوه چې د چا عورت سره د بدن هره برخه کې وي لګول یې حرام دي. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوه، دا بل باب راوړي. دا باب دی په بیان د جواز د غسل کولو کې عريانا په حالت د بربندوالي کې، في الخلوه په ځان لوالي کې، یعنی کله چې ځان لې نو په بربنده هم لمبلی شي، غسل کولی شي، دا طریقه جایز ده. په دې باب کې د موسی علیه السلام کیسه راوړي چې هغه په بربنده لمبلی، نو ځان لوالي په حالت کې د ضرورت له وجې عورت ښکاره کول جایز دي، لکه سړی غسل کوي یا قضای حاجت کوي یا خپلې زنانه سره نږدېکت کوي، نو په دې حالاتو کې عورت ښکاره کول جایز دي. نو احادیث راوړي وایي: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال ويمنت محمد بن رافع حديث بين كردي اغوي منت عبد الرزاق حديث بين كردي اغوي منت معمر حديث بين كردي جاغي دا همام بن منبه نقلي قال دواي هذا ما حدثنا ابو هريره دا هغ احاديث جمنت ابو هريره رضي الله عنه بين كردي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه فذكر احاديث منها نو دغه احاديث ذکر کړی دي منها چې له دغه احاديث څخه یو حدیث داده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراتا وبني اسرائيل چې غسل به کول عراتا بربند په بربند به غسل کول لمبل به ينظر بعضهم الى سوءه بعض چې ځینو به په دوی کې د ځینو نورو عورتونو ته کتل وکان موسی علیه السلام یغتسل وحده او موسی علیه السلام به یوازې غسل کول ځان نه به غسل کول فقالو نو دوی ویل بن اسرائیلو والله قسم بالله ما یمنع موسی ان یغتسل معنا نه منع کوي موسی علیه السلام لره چې موږ سره غسل وکړي الا انه آدر مګر دا چې هغه کې د ادره مرض دی یعنی خصیتین یې پړسېدلی دي عیب پکې دی قال نبي الله السلام فرماي فذهب مرة يغتسل موسى عليه السلام يكرت لارشي غسلك واللمبلي فوضع ثوبه على حجر نو خبل جامي با يو غطة ماني كي خدلي ففر الحجر بثوبه نو غطة تجامي وتختولي قال نبي الله السلام فرماي فجمح موسى بإثره موسى عليه السلام بس تيزا من روكلا بإثره دغ غطة بسي يقول شويالي ثوبي حجر زما جامیره که ای گټی ثوب حجر زما جامیره که ای گټی حتی نظرت بنو اسرائیل تر دې چې بنو اسرائیل وکتل الی سوءه موسی موسی علیه السلام عورت قالو نو دوی ویل دی بنو اسرائیل والله قسم بالله ما بموسی من باس موسی منه خو هیڅ تکلیف نشته دی نه خروج جوړل فقام الحجر نقطة ودري دلا حتى نظر إليه ترديج مسال السلام توكتل شو قال نبي السلام فرماي فأخذ ثوبه نخبل جامية رواخ السلي فطفق شروش بالحجر ضربا تجتة وهلا قال أبو هريرة أبو هريرة رزل عنه ويلدي والله قسم بالله إنه بالحجر ندب يقينا فقطة باندي نخيدي ستة أو سبعة شبقيا أوا يعني ده مسال السلام ده جزارون نخي ورباندي دي ضرب موسى بالحجر چه مسال السلام قطع والي و اغنخي بي موجود دي عورات دا جمع دا عارين دا بربن والي توي او سوء عورت تواي ديتا سوء ازاك واي چه پخکارا كدلوي سريخ بكيگي ادور دا حقا چاة واي چه خسيتيني پرسيدلي يو دول مرز دي فجمح موسى يعني تيزا من دور بس مسال السلام وكرا بي اثريه دا يا پا فتح دا همزي او فتح دا ساسر دي بي اثريه او يا هم با كسر ده همزي او سكون ده ثاسر ده بإثره دا ورست ورطلول تواي ندبا ففتح ده نون او فتح ده دال سر ده نخي تواي كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظروا بعضهم إلى سوءة بعض دا يا دوي بدين كي جايزو چه ده يوب العورات توقوري خمسال السلام ده حياة وده سريتوب لعمل ده چاپ مخي زان نبر بندو او يا هم دوي بدين مسالة كي سستيكا ولا لكوست چه خلق كي بيش مسال السلام ده تيغا وهل ده نو دا کاری یا دا وحی پا امر سره کرده چه قوم تا معجزه راه کاره کی او یا هم پا خپلا تا بیداسی کرده چه قوم تا بکه معجزه راه کاره کی پا دا غنخو سره چه پا تیگی بانده دا سکانو لعمل نخی کی دل دی بابون الاعتناو بحفظ العورا دا بل باب راوری پا دی باب که دا خبر بیانیگی چه عورت باید پرت وساتل شی او پا دیر احتمامو شی بابون دا باب دا الاعتناو بحفظ العورا و بیان دا احتمام کولو بحفظ العورا دا عورت پا پتولو یعنی دا عورت پتول مراعات کول پکار دی نو پا دیار احادیث راولی دوائی وحدثنا اسحاق بن ابراهیم الحنظلی ومحمد بن حاتم بن میمون جميعا عن محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حاء وحدثني اسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما قال اسحاق اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عمرو بن دينار دا جابر بن عبد الله رزل عنهما سخور دليدي يقول چه هغويل لما بنيت الكعبة هركلة چه كعبة جورة شوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة لار نبي عليه السلام أو عباس رزل عنه ينقلان حجارة چه قتب رولي فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم نو عباس رزل عنه نبي عليه السلام تويل اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة دا لنگ دي پخبل وغماني كيدا دا وجد غطنا چيني غطي پيك دي ففعل نبي عليه السلام داسي كاروك فخر إلى الأرض نو پزمك راو غرزيدا وطمحت عيناه إلى السماء أو استرغي أسمان ترب توازي پاتي شوي ثم قام بفاسد فقال بيبل إزاري إزاري زمالن زمالن ما تراكي فشد عليه إزاره نو خبل لنگي بيرت مزبوط كا اني ويتر أو دغ لنگي واچو قال ابن رافع في روايته ابن رافع بخبل روايت كي ويلي دي على رقبتك داسي ورتويل چه بخبل سرط ماني دا خبل لنگي دا ولم يقول على عاتقك أو دا على عاتقك الفاسب كندي ويلي چه بخبل وغماني كي دا عاتق د اوګي او غړي ترمنز د غزي ته وای من الحجاره مقصد دا دی د کانو لوجه یا دی لپاره چې تا د کانو لبچ کی او اوګدي خوګ نشي نو ته ویل دي چې دا لنګ دی په دې اوګمانی کې دا چې تا د تکلیف نه رسیږي فخر دا هم نه درا غرزیدل سره دی ته محت عیناه سترګې بره طرف ته وازی پاتش نو د حدیث په دا شو چې نبی رسول سلام په ماشوموالی کې هم د غلطو کارونو او د جاهلیت له اخلاق څخه پاکو دا حدیث مرسل د صحابي دی چې د جمهور علما او پنيز قبول دی یعنی مرسل د صحابي قبول دی او په بل حدیث کې چې په صحیحینو کې نه دی راغلی داسې دي چې یو ملائک راښکته شو د نبی علیه السلام لنګ یې وروتړو وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله عمرو بن دينار وی چې ما د جابر بن عبد الله رضي الله عنهما څخه اورېدلې دي يحدث چه حدیثی بیانو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چه یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ینقل معهم الحجاره للكعبه د دوی سره گټی راوړلې د کعبه دفاره وعليه إزاره أو لنجا شوله. فقال له العباس عمه نبي السلام تعباس شد نبي السلام ترد ورتبيل يا ابن أخي أورارا لو حللت إزارك كتشري تد على أباسي فجعلته على منكبك أو بخبل أجمعني كده دون الحجارة دقتنا لاندي يعني دقتنا لاندي كده أو بديت رخي ماني قتر جاودي نو بديت سربطات الزرر ونرسيجي تكليب بتون رسيجي. قال نو راوي فحله نبي السلام اللنغ وسبرد فجعله على منكبه أو بخبل أجمعني كده فسقط مغشيا عليه نو راو قرزي دا بداس حال كي بيوشو. قال راوي فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا نو دغ ورزن رست بين نبي السلام كلهم بربن ونلي دلشا. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال دا مسور بن مخرمة نقل قال دوي أقبلت بحجر أحمله ثقيل ما يودرن قتا برتكروا أو روان كريموا وعلي إزار خفيف أو أزمان نريشانتي اللنغو. قال مسور ابن مخرمة رزلا هواي فانحل إزاري نو زمان لنكو لاوشا ومعي الحجر أو ما سردا قتوا يعني دا قتمي مغشان بوبويكوا لم أستطع أن أضعه زمان وسو نشج دا قتا كيدما حتى بلغت به إلى موضعه ترديد شخبل زيتمي ورسولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم رتو فرمايل ارجع وقرز إلى ثوبك خبل جاميتا فخذه أغرى واخلا ولا تمشو عراتا أو بربن مزي نو ولا تمشو عراتا دا نهي التحريم دا فاردا چه بربن قرز دل دا حرام دي. باب ما يستتر به لقضاء الحاجة باب دي فبيان دا هغسكي يستتر به لقضاء الحاجة چه إنسان في بردكي دا قضاي حاجة لوجه نو دا بل باب راولي فدي باب كي دا قضاي حاجة بحال كي دا فاردي خبر شوي چکه له څوک قضای حاجت کوي نو باید ځان ته پرده وکړي یو شی ځان ته پرده کی یا جامه ځان ته واچي یا بل یو شی مخې ته سپر کی څوک یې ونویني. نو په دې اړه حدیث راوړی دی وای حدثنا شیبان بن فروخ او عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال عبد الله بن جعفر نقل لقال دواي أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه زي ورز رسول الله صلى الله عليه وسلم رست زان بسي بصلي كينا ولم فأسر إلي حديثا ما تبتي وخبر وكرلا لا أحدث به أحدا من الناس جزي هجة نبيان. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته أو ترتول دير خخ هغا چه نبي الله سلام ببي زان تبردك ولا لحاجته بوقت قزاي حاجتك هدف يوجد زيبو أو حائش النخل يادك جرو باغبو. قال ابن أسماء في حديثه ابن أسماء بقبل حديث كويلي دي يعني حائط نخل دا حائش النخل مراد دا كجرو باغ دي النبي عليه السلام تدق زي حاجات بوخكي ترطول خخ زينا أغو چه ياخو بمخيطة وجد سبرو چه دخلكو دا نظرنا وقناو لكي وقاتا بمخيطة يادسي وغنداي أو ياچ دي دا كجرو باغ چه پدی سره دخل کنه پرده وو کی او ځان پټ کی پم دا کی قضای حاجت وو کی. هدف فتح ده ها او دال سره ده هدف دا د زمکه او چت زیته وای چې دا سی او چت زی مخه ته سپر کی. نو حدیث دلیل شه پدی چې د قضای حاجت په وخت کې ځان دخل کله نظر پوره پټول پکار دي او دا سنت موقت ده چې نستا یو زمونه ویني نه د سر ویني نه د لاس ویني او هر چا عورت پټول لی نو غو خبر زی. باب انما الماء من الماء دا بل باب راوړي دې کې بل مسله ذکر کیږي دا خبره چې غسل په منی وتلو سره فرض کیږي. باب نو دا باب د انما الماء من الماء یقینا غسل چې ده دا د منی په وتلو سره فرض کیږي. لفظي معنی دا ده انما الماء یقینا او با من الماء دوبونه دي نو دا اول وبونه مراد غسل له او د دویم وبونه مراد منی وتل لي. په دې اجماع ده چې غسل په جما سره لازمیږي که سهم انزال هم نوي شوی خو د ځینو صحابو دا نظر و چې پرته له انزال او منی وتلو غسل نه واجبیږي چې بیت وروسته ځینو دغه نظر نه رجوع کړی ده. نو په دې اړه حدیث راوړی وای وحدثنا یحیی بن یحیی و یحیی بن ایوب و قطیبه و ابن حجر قال یحیی بن یحیی اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعیل وهو ابن جعفر عن شریک يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سخنق اللي جاغيد أخبر بلار النقلي قال أغوي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين زي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد دوشنبه برزوتم إلى قباء قباء طرفتا حتى ترده إذا كنا في بني سالم كلتش من دا بنو سالم قبيلة ساهيت ورسدلو وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان رسول الله صلى الله عليه وسلم دا عتبان پا دروازة ودرده يعني دا غيب خواك ودرده فصرخ به أو عتبان تاوازوك فخرج يجر إزاره مغروت بداس حال كي خبل ننگ راهك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل أعجلنا الرجل من بدي سليمان التلوار وكا أو دخبل كارنا مرانك فقال عدبان يا رسول الله إذا الله رسول أرأيت الرجل ما تخبرك دي سليب على يعجل عن امرأته جتادي بوشي عن امرأته دخبل خزنة يعني دي تادي لوجه دخبل خزنة ورانشي ولم يمني أو مني نيوتلي ماذا عليه ودغ سليمان تشهدي يعني تغسل بشتكنا مخي دينا تخبل حاجتي بروشي او مني وزي د جمانه بنش او جما بريق دي انه اي غسل بشتكنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى انما الماء من الماء يقين وبدو بوندي يعني غسل شده دا لازم يجي من الماء د مني د وتلو د وجهي د حديث الفاظ وضاحته اعجلنا الرجل من بسري تلوارك دا زكوي لي دي چدغ سري د خپل خزي سره جما کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته آواز وکړه مخکې له دې چې جمانه فارغ شي خزه پرې خوده او نبی علیه السلام ته راووتلو ولم یمنی د دې معنی ده چې انزال نه شوی د امن الرجل ایمنا ان څخه دی د منی راوتلو او اړولو ته وایي کله چې سړی خپله منی واړی انما الماء من الماء د اول معنی مراد عامې اوبه دي او د دویم معنی مراد منی ده معنی دا ده چې د اوبو کارول او غسل کول د منی په وتلو سره لازمیږي او د دې مقصد دا دی که چیرې یو سړی د خپلې ښځې سره جما وکړي او منی ته ونه وځي نو غسل ورباندې واجب نه دی خو دا حکم د اسلام په شروع کې و بیا منسوخ شو ناسخ یې په وروستني باب کې راځي خو ابن عباس رضی الله عنهما بیا هم دې حدیث ته منسوخ نه وایي له دې وجې چې هغه له دې څخه د خوب حالات مراد کوي چې کله خوب وویني او انزال یې ونه شي غسل ورباندې نشته او دا خبره خو پرته له شکه صحیح ده خو لیکن دلته دا توجیه صحیح نه ده ځکه دا حدیث د جما په اړه صریح دی حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء ندا حديث حمد مخكي بسير ده جي نبي الله سلام فرماي وبدو وبون دي يعني غسل چي لازميجي نو دماني دو وطلو دو وجه لازميجي حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر وقال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال أبو العلاء بن الشخير وي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا داغ حديث زين نور منسخ كريدي كما ينسخ القرآن بعضه بعضا لك سنجي د قران آیاتونه زین نور لره منسوخ کیږي یعنی د نبی علیه السلام په احادیث سره هم زین نور احادیث منسوخ کیږي لکه څنګه چې د قران په آیاتونو سره زین آیاتونه منسوخ کیږي د ابن الشخير په دغه قول لرلو سره دا خبره واضحه کول غرض دي چې د دې باب د احادیثونو چې کوم حکم لاس ترازی هغه حکم منسوخ شوی دی حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري ذكوان نقل لي شاغيد أبو سعيد خدري عنه سخ نقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وارتير شبيو سريد أنصار فأرسل إليه نو نبي السلام أغبس جواب لك فخرج ندغس لروته ورأسه يقطر وداس حالك كي دسرني وبس سيدلي فقال نبي الله سلامته وفرماي لعلنا أعجلناك شايد شي من بتاتا الوار كري تاديم درماني كري قال غسري والنعم أو يا رسول الله إلا الله رسول الله قال نبي الله سلامته وفرماي إذا أعجلت كلي شي بتاماني تلوار وشي يعني مخ كده حاجت بروكي دلنا ورانشي أو أقحت يادي منير أو نوزي فلا غسل عليك أنا غسل درماني نشتا وعليك الوضوء أو بتامني أو دس لازم دي يوازي أو دسوكا. وقال ابن بشار ابن بشار ويردي إذا أعجلت أو أقحت كلاجي بتامني التاديوشي تلوار درماني أو أقحت يادي مني بندش رونوزي. يعني ابن بشار دا الباز فمجهول سيغسل رونيدي. إذا عجلت وقحت عجلت دا پا دو زهينو كرا غلا ده أو دوار زهينو كي پا حمزة باندي زمه ده يعني دا مجهول سيغا ده أو أقحت هم پا دو زهينو كرا غلا ده چه پا اول زي كي دا معروف سيغا ده أو دويم زي كي دا مجهول سيغا ده. دا إقحات معنا دلتا داسي ده چه دا مني نراوتل يعني مني در رونوزي نو بيادر مني غسل نشته. چې د قحوت المطر څخه خصل شوی د باران بندېدلو ته وای او یا د قحوت الارض نه خصل شوی کله چې ځمکه شینکی نرو باسي. د حدیث مقصد دا دی چې کله ته د خپلې ښځې سره جماع کې او د منی وتل نه مخکې د یو کار له امله د جماع نه بس کې یا د منی وتل نه مخکې د شهوت سوړ شي او بس کې نو غسل درباندې نشته. غسل هغه وخت لازم دی چې کله درنه منی وځي نو تر څو چې منی نه وي وتلې غسل نشته دی. دا د دې حدیث مقصد دی. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال دا أبي بن كعب نقل لي رزل عنه قال دواي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا وكلا عن الرجل دي يصيب على يصيب من المرأة چې خپل زنانه ته نژدېکت وکړي ثم یکسلو او بیا پسستي راشي. فقال نبي له سلام وفرمایل یغسل ما اصابه من المرأة وینځي به هغه څه چې ده ته رسېدلي وي من المرأة د زنانه نه یعنی کم رطوبات یا کم منی یا بل شی ته رسېدلی هغه به وینځي پلیتي به وینځي. ثم یتوضا ویصلي بیا به اودس کوي او منځ به کوي. يكسل دا په زمه د یا سره د اکسال یعنی د باب افعال نه دی او یا هم د کسل نه دی مجرد دی نو په یا به فتح شي او په سین به کسره شي. یکسلو لکه داسې ویل کیږي اکسل الرجل فی جماعه یعنی سړی چې کله په جماع کې سوړ شي او انزال یې ونشي. دی حدیث نه ځینې علماو استدلال کړی دی چې د زنانه رطوبات فلید دي خو سیدا ده چې پاک دي او دا وینځل یې د استحباب په درجه کې دي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي. هشام بن عروة نقل لداويتشي ما تزمى بلار حديث بين كردي عن الملي عن الملي شي اعتمادي كسي دبل اعتمادي كسنا نقلي يعني بقوله الملي عن الملي دا ديو يناني شي ملي عن الملي مقصدتي أبو أيوب دي عن أبي كريب شي أغيد أبو كريب ننخلي دوارد اعتماد والخلق دي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شي أغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سخنقلي أنه قال شي فرمايلي دي في الرجل دا هغسري بارا يأتي أهله شي خبر كروالا تراشي ثم لا ينزل أو بي إنزال ونشي مني ونوزي. قال فرمايلي دي نبي عليه السلام يغسل ذكره دا بخبل علي تناسل وينزي بل ذكر بوينزي ويتوضا وودس بكي. ما ليش ده دا اعتمادي كستواي هاغا كاس جزر ورطيت منان كي ابو ايوب كي اعرابي حكاية ده يا هم بتقدير ده هو سر ده نزكي مرفورة ورده ده. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني ابي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره. داوية مات أبو سلمة خبر ركردي چه يقين عطاء بن يسار دت خبر ركردي أن زيد بن خالد الجهني أخبره چه يقين زيد بن خالد الجهني دت خبر ركردي أنه سأل عثمان بن عفان چه دد عثمان بن عفان بختنا وكلا قال جدويلي دي قلت ما ورتويل أرأيت ما تخبرك إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني كالك يسرد خبلي زنانة سر جماكي أو مني ونوزي ندابتسكي. قال عثمان زنهويل يتوضع ودسبكي كما يتوضع للصلاة لك سنة جدا منزبار ودسكي ويغسل ذكره أو خبل ذكر بوينزي خبل أليتنا سلي بوينزي استنجابكي. قال عثمان نزل عنهويل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سخا أوريد لي دي إني دا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوريد لي دا. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نودادا دي حديث بل سند دي جي دنبي الاسلام نوم دا خبر نقل له جي وصل بنا كي يودس بغي كلا جي انزال نيشوه. نودا خوة دي باب حديثو جي ذكر شو جي براتا لإنزال نغسل نواجبيك وس بل باب راولي نواي باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. باب دي فبيان دا منسوخ كي دلو دي حديث كي جي الماء من الماء دا حديث منسوخ دي يعني غسل إوازي فمني وتلو سر لازميك دا حديث منسوخ دي ووجوب الغسل بالتقاء الختانين او فبيان دا وجوب دا غسل كي وسبب دا يوزيوالي دا فرجونو كي چكرا فرجونو سر يوزيشي نو دا دي پو وجه مانيش دي غسل واجبيكي. نو پا دي عرا اغا ناسخ احاديث راو رواي. وحدثني زهير بن حرب وابو غسان المسمعي حاء وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. ذا أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا ذا لا نبي صلى الله عليه وسلم فرمي لذي إذا جلس بين شعبها الأربع كلاشي يصليكيني دا خبلي زنانا دا سلور سانغو ترمنز ثم جهدها او بيبكي كوششوكي فقد وجب عليه الغسل ان غسل بواجب دي. وفي حديث مطر او في حديث مطر كداسي الفازي وان لم ينزل كسهم انزالهم نيشوي. قال زهير من بينهم زهير ويلدي تشيل دغا راوين الجملة سخده بين اشعبها الاربعي دا سلورو سانغو ترمنسكيني أشعبي ويلدي دا شعب زي أشعبي ويلدي دا حديث الفاظ وزاحته بين شعبها شعب دوني سانغو تواي دلتتي مراد دا زنانات ولا سنة أو دو بخيدي يا دورن أو دو بخيدي أو ياهم دورن أو دو بنديدي خو كهرستي مرادي خو دا دي ترمنسكينا استل جمانا كنايا دا ثم جهدها يعني بيخبل كوششوكي بهاغيكي دا كنايا دا داخل أولونا. احاديث باب دليل دی پدې چې یوازې په دخول سره هم غسل واجبېږي که څه هم انزال هم نشوي. نو دا د مخکې باب د احاديث سره په ټکر کې دي خو علما ویل دي چې پرته له انزال نه چې غسل نه واجبېدل دا په ابتدا د اسلام کې به ورسته دغه حکم منسوخ شوی دی او یوازې په دخول سره هم غسل واجب شوی دی که څه هم انزال هم نشوي چې احاديث باب ناسخ دي. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلته قال حدثنا محمد بن أبي عدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله. ندى دي حديث نور أسانيد دي غير أن في حديث شعبة يوازي دومر خبر دا چه حديث شعبة كي داسي الباز سراغري دي ثم اجتهادا چه بيكو ششوكي ولم يقول وإن لم ينزل وداسي ندي ولي چه وإن لم ينزل دا الباز بكين دراوري. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال دا حميد بن هلال نقل دواي ولا أعلمه إلا عن أبي بردة مات معلومات نشت مقر دا يقين مده چه دا ابو بردن نقل قرأي دا حديثة عن ابي موسى چاغي دا ابو موسى سخ نقلي قال دا واي اختلف في ذلك رهت من المهاجرين والانصار دا دي پا ارى دا مهاجر وانصار يودل اختلافك يعني دا انزال نفرت دا غسل پا ارى فقال الانصاري يونا نو انصار ويلا لا يوجب الغسل غسل نواجبه إلا من الدفق مگر بطوب سر دا وطلو لوجه يعني كلا چه جماع بطوب سر وزي غسل پی واجبه أو من الماء يا دا مني دا وطلو لوجه دا سيويل. وقال المهاجرون ومهاجرويل بل إذا خالط بل كلا چه قدونو كي خاون دخبل خز سر فقد وجب الغسل نو غسل پی واجب دي يعني كلا چه جماعو كي غسل پی واجب دي. قال راوي قال أبو موسى نو أبو موسى رزل عنه ويل فأنا أشفيكم من ذلك زبطا استاد دينا شفاء دركما استاس علاج بزوكم دا خبر بمحلكما فقمت ويزباسدم فاستأذنت على عائشة نو عائشة رزنا هانم إجازة وغختلا فأذن لي ما تيجازة ركرا فقلت لها مورتويل يا أمه يا موري أو يا أم المؤمنين يا داسي ولدي شي إيد مؤمنان موري إني أريد أن أسألك عن شيء يقين زوالم چه دتانه دیو شپاره پختنه وکم و اینی استحییکی خماته لتاسخ حیا رازی نیشم که ولی سنگ وکم فقالت نغیویل لا تستحیی تحیا مکوا ان تسألنی چه دمانه پختنه وکی عما ده غصه پاره کن تسائلا عنه امکا چه تی پاره دخپلی مور نپختنه که التي هغ مور ولدت که چه تیزی گولی فإنما انا امکا زهم ستاموریم اینی لکه څنګه چې ته د خپلې مور نه حیا نه کې د حقیقي مور نه هغه چې تیزی گولی نو دغه شان د ما نه هم حیا مه کوه زه هم ستا مور یم. نو یقول دما وویل فما یوجب الغسله دا غسل په څه سره واجبیږي څه شی غسل واجبی. قالت هغې وویل علی الخبیر سقطت ته د پوه انسان سره مخ شوې په دې اړه او خپل پوښتنه دې د پوه انسان نه کړې ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا جلس بین شعبها الاربع کله چې یو سړی کینی د خپلې زنانه د څلورو څانګو تر منځ ومس الختان الختانه او دغه شرمګاوې سره یوځای شي فقد وجب الغسل نو غسل واجب شو. د حدیث الفاظ وضاحت اذا خالط یعنی کله چې د خپلې ښځې سره ګډون وکړي چې مراد جماع ده علی الخبیر سقطت د دې مقصد دا دی چې ته د هغه چا سره مخامخ شوې چې هغه ستا د سوال په ځواب پوهه ده د هغې په حقیقت پوهه ده پټ او ښکاره هر څه ته معلوم وي. مسل ختان الختانه یعنی چې زکر په پرش کې داخل کی چې کم از کم د علی تناسلی سریب کې ورک شي ځکه دغه ځای د سنتګرۍ دی او په هغه وخت کې د سنتونو ځایونه سره یوځای کیږي چې کله حشفه په پرش کې داخله شي. دا یوه خبره زه مسلمانانو وروڼو ته واضح کوم چې دا زموږ دین دی د دې احادیثو په اورېدلو یا بیانولو به موږ شرم یا عیب نه محسوسو ځکه دا شریعت دی د الله تعالی احکام دي دا باید چې موږ زده کړو دلته نه چې موږ دا دین زده نه کړو نو بیا به کم ځای کې زده کوو د نبی علیه السلام پاک حدیث دی باید چې ویو او په دې اړه شرم ونه کړو. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عياض بن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن ام كلثوم عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ام كلثوم د عائشه رجلا هذا خنقليش د نبي عليه السلام بيبي ده قالت دوايب ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا يسري د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پختنه وکړه عن الرجل د يسري په اړه يجامع اهله چې د خپل کور ولا سره جماع کوي ثم يكسل او به په سستی راشي یعنی سول شي هل عليهم الغسل ايا په دې دواړو باندې غسل شته کنه. وعائشه جالسه په داس حال کې چې عائشه زنانها هم ناسته وه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمايل إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل يقينا زد أكاركم ز أو زما دا خزا إني عايش رزلنها ثم نغتسل بيا من غسل كو إني من بخبل من دا كاركو نبيت غسل كو. نو مقصد دا حديث دا چكلا يو إنسان جماكي أو دا جما پا دوراني مني ونوزي شهوتي مات شي سول شي نو بیا هم په غسل لازم دی. بیا په دې حدیث کې داسې خبرې کول جواز ثابت شه کله چې پکې مصلحت یا څه ضرر پکې نه وي. نو دلته هم چې نبی علیه السلام دا خبره کړې ده دا د دې لپاره چې د مخاطب په ذهن کې ښه واقع شي او له دې حدیث څخه دا هم معلومه شوه چې فعل د نبی علیه السلام هم کله ناکله د وجوب لپاره وي. باب الوضوء مما مست النار دا بل باب راوړي. په دې باب کې دا خبره بیانېږي چې کله په اور باندې د پخ شوي شي نه یو انسان خوراک وکړي نو وروسته ته اودس لازم دی او کنه یعنی اودس ورسره ماتیږي او کنه. نو وای بابون دا باب دی الوضوء او بیان دا اودس کولو کې مما د هغه څه د خوړل نه مست النار چې په اور سره پخ شوي. امام مسلم رحم الله په دې باب کې هغه احادیث راوړي دي چې په اور د پخ شوي شي د خوړل نه وروسته اودس واجبوي او بیا ته وروسته باب کې هغه احادیث راوړي دي چې دغه حکم ورسره منسوخ شوی دی چې په اور د پخ شوي شي خوړل نه وروسته اودس نه واجبوي او دا د عامو علماو طریقه ده چې اول هغه احادیث راوړي چې هغوی منسوخ ګڼي بیا ورپسې وروسته ناسخ ذکر کوي. خو په اور د پخ شوي شي د خوړلو له امله د اودس په ماتېدلو کې په ابتدا کې علماو اختلاف کړی دی. دوه قول پکې شوي دي. یو قول دا دی چې اودس یې واجب دی. دا قول د اهل ظاهرو حسن بصري او زهري دی. استدلال یې په حدیث د ابو هریره کړی دی چې په دې باب کې ذکر دی چې توضا مما مست النار دی. نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د هغه شي د خوړلو نه وروسته چې په اور باندې پخ شوی اودس کوئ او ویلی دي چې دا حدیث منسوخ نه دی یعنی حکم یې هماغه شان پاتې دی. دویم قول پکې دا دی چې په اور سره د پخ شوي شي د خوړلو نه وروسته اودس نه لازمیږي. دا قول د خلفای اربعو دی او د نورو صحابو دی، لکه عبدالله ابن مسعود، ابو الدرداء، ابن عباس، عبدالله ابن عمر، انس ابن مالک، جابر ابن سموره، زید ابن ثابت، ابو موسی، ابو هریره، ابی ابن کعب، ابو طلحه، عامر ابن ربیعه، ابو امامه او عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی او د جمهور تابعینو او د ائمه اربعو قول دی. استدلال د دوی د دې باب په هغه احادیثو دی چې په دې دلالت کوي چې نبی علیه السلام په اور پخ شوي شي خوراک کول نه وروسته اودس نه دی کړی، بلکې منځ یې کړی دی، لکه حدیث د عمر ابن امیه الدمري او حدیث ابن عباس، حدیث د میمونه رضی الله عنهم اجمعین. دویم دلیل حدیث د جابر رضی الله عنه دی چې بخاری راوړی دی، په هغې کې دی انه سئل عن الوضوء مما مست النار فقال لا. نبی علیه السلام نه پوښتنه وشوه د اودس کولو په اړه د هغه څه د خوړلو نه وروسته چې په اور سره پخ شوي، نو نبی علیه السلام وفرمایل لا، اودس به دې نه کوي. او درېیم استدلال یې د فعل د خلفای راشدینو نه کړی دی چې په طبراني کې حدیث دی، ابن حجر ورته حسن ویلی دی، په سند د سلیم ابن عامر رضی الله عنه سره نقل دی، هغه وایي رأیت ابا بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم اکلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا. ما وایي ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهم ولیدل چې په اور سره د پخ شوي شي نه یې خوراک وکړه او اودس یې ونه کوه. او همدا حدیث امام بخاري رحمه الله په خپلو تعلیقاتو کې راوړی دی چې د دې خبرې پخلی کوي چې اودس یې واجب نه دی. امام نووي رحمه الله د دې اختلاف را نقلولو نه وروسته وایي ثم ان هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الاول ثم اجمع العلماء بعد ذلك على انه لا يجب الوضوء باكل مما مسته النار والله تعالى اعلم. وی دا خلاف په اوله پیړۍ د صحابو په زمانه کې و، بیا وروسته علماو اجماع کړې ده چې په اور سره د پخ شوي شي خوړلو نه وروسته اودس لازم نه دی، په دې باندې اجماع شوې ده. نو که څوک ووایي چې د ابو هریره رضی الله عنه د حدیث نه څه ځواب دی چې په هغې کې د اودس یادونه شوې ده، نو د دې دوه ځوابونه شوي دي. یو ځواب یې دا دی چې دا حدیث په حدیث جابر سره منسوخ شوی دی چې په هغې کې دي کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک الوضوء مما مست النار. د نبی علیه السلام آخري کار دا و چې په اور سره د پخ شوي شي خوړل نه وروسته به اودس نه کوو. دا حدیث ابو داود، نسائی راوړی دی او ابن خزیمه، ابن حبان او نووي ورته صحیح ویلي دي، که څه هم ځینې علماو دې حدیث ضعیف ویلي دي، لکه ابو حاتم ورته مضطرب ویلي دي او ابن حجر د امام شافعي رحمه الله نه ولا بل علت د ضعف هم نقل کړی. هغه دا چې ابن المنکدر دا حدیث د جابر رضی الله عنه څخه نه دی اورېدلی، بلکې دا یې د عبدالله ابن محمد ابن عقیل نه اورېدلی دی چې هغه صدوق او لین الحدیث دی. لیکن د دې حدیث لپاره حدیث جابر شاهد دی چې په دې باب کې راغلی دی او په بخاري کې هم راغلی دی چې په بخاري کې په دې الفاظو راغلی دی انه سئل عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من طعام الا قليلا. د جابر رضی الله عنه نه په اور باندې د پخ شوي شي خوړلو نه وروسته د اودس کولو په اړه پوښتنه وشوه، نو هغوی وویل چې اودس پکې نشته دی، موږ د نبی علیه السلام په زمانه کې دا شیان نه موندل مګر ډېر کمه. او دویم ځواب یې دا دی چې حدیث د ابو هریره چې امر پکې د پخ شوي شي د خوراک نه وروسته راغلی دی، هغه په استحباب حمل دی، ځکه چې په دې نورو احادیثو کې اودس پرېښودل شوی دی. دا قول د امام احمد یو روایت دی او خطابی هم ورته اشاره کړې، شیخ الاسلام ابن تیمیه هم دې ته میلان کړی دی. دا د دې مسلې حاصل و. اوس حدیث ته راځو. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال يقينا زيد بن ثابت ولدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد لدي تويلي الوضوء مما مست النار أو دس بكيكي ده غسنة چه أورو ترسيد لي يعني في أور باني ده بخشوي شي ده خراك نورست باو دس كي. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عمرو بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة. عبد الله بن إبراهيم بن قارض ده خبر وركرده أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد شيقنا ده أبو هريرة رضي الله عنه من دكه شهودسي كوب جمعات كي فقال نميبل إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها يقينا زودسكم دا تكرو دا بنيرنا أكلتها شما خلدي لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زكا ما دا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لدي شبرمائلي توضأوا مما مست النار تا سودسوكي دا هغا سنة چهور ترسيد لي يعني دا هغا سنة خلول نورستا چهور ترسيد لي أو دسوكي يتوضأ على المسجد دا دليل دي پدي چه پا جمعات كي ودس كول جائز دي ترسو چه چاتب كي زرر ني أثوار أقط أثوار جمع دا ثور دا دا پنيرو تقلية تي واي أقط فنيرو توي يعني شده چه كلا پا اور پا خشي أو بيا دا هغي نورستا كلكشي دا غتا أقط واي چه پختو كي تا پنيرو الكي وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان ابن شهاب ولدي ما تخبرك لدى سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أو زهغت هذا حديث بينهم أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار شهغت عروة بن زبيرنا داودس بالا بختنا كري ومما دهغسنا مست النار جور ترسد لي فقال عروة عرويل سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نبي السلام ببي عائشة رزانها سخوري دلدي تقول چه ويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي توضعوا مما مست النار تاسو دس قوي ده غسنة چه اورو ترسيد لدي باب نسخ الوضوء مما مست النار نو دي باب كي خواقع حديث راوليو چه پا اور ده پخشوشي خوالل نورستا او دس واجبي وسب دي بل باب كي ده دي ناسخ احاديث راولي باب ده باب ده نسخ الوضوء مما مست النار بيان ده منسخ كدلو ده ودسكي مما ده غسنا مست النار وچه ورو ترسيد لي يعني پا اور سره ده پخشوشي خوالل نورستا ده ودسك ولي حكم منسخ شوه ده نو ده احاديث بده كي بيانيكي حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ده ابن عباس رضي الله عنهما سنقل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ده قرد مخكي أخرى ثم صلى بي منذك ولم يتوضأ أو دسونك وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حاء وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سنقل لي شيقين النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ديو غخين ركن خراكوك أو لحما يغخو خلا ثم صلى بي منزك ولم يتوضأ أو دسونك ولم يمس ماء أو أبيونك رولي أكل عرقا عرقا دافو بتحدى عين أو سكون دراسر دي هغه ركن تيواي چه سنة سغخو رباندي وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنت محمد بن الصباح حديث بيان كرده أغوية منت إبراهيم بن سعد حديث بيان كرده أغوية منت زهري حديث بيان كرده جاغيد جعفر بن عمرو بن أمية الضمري نقلي جاغيد أخبر بلار نقلي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيقين دو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يحتز من كتف چه پچڑی سره وخه راش کوله من کتف د مخکینه یاکل منها د غینه خوراک کو کتف مانوگا چې دلته مراد د حیوان مخکی ده نبی صلی الله علیه وسلم دینه خوراک کو ثم صلى به منزک ولم يتوضا او دسونک يحتز دا پچڑی سره را پر کول توای دا دلیل ده پدې چې پچاخو سره وخه را پر کول او خوراک ته کول جایز دي او کم حدیث کې چې د دینه من راغلی او دې تب کې د عجیب طریقې ویل شوی لکه ابو داود چې راوړی دی نو هغه حدیث ضعیف دی حدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابيه قال ده جعفر بن عمرو بن اميه الضمري نقل لي چاغي د خپل بلار نقلي قال چاغي ویلي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولید یحتزو چې راپری کوله غوخه من کتیف شاتن د ګرد مخکینه فاکل منها او دغینه خوراک وکه فدعی الى الصلاة نو منځ ته راوبلل شه فقام پاڅید و طرح السکینه او چاقوی وغورځو وصلى منځ وکه ولم يتوضا او دسونه. قال ابن شهاب ابن شهاب يريد وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات علي بن عبد الله بن عباس دخبل بلارنا الحديث من قريدة شاغيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخان نقلي. حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دا کوریب نه نقل لی چې دا ابن عباس رضی الله عنهما آزاد کړی غلام دی چې هغه دا نبی علیه السلام بی بی میمونه څخه نقلی رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم چې یقین النبی علیه السلام اکل عندها کتفا ویخړه د هغې په خوا کې د ګډ مخکې ثم صلی بی منځک ولم یتوضا او داسې ونک. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربیعه عن یعقوب بن الاشج عن کریب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. عمر ويلدي ما تدا حديث جعفر بن ربيعة دا يعقوب بن الأشج سخن نقل كره دا چياغي دا كوريب دا ابن عباس رضي الله عنهما دا أزاد كره غلام سخن نقل چياغي دا نبي السلام بيبي ميمونة رضي الله عنها سخن نقل كره دا. حدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني قال عمر وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن ابي غطفان عن ابي رافع قال دا ابو رافع نقل لي قال شغوي اشهد زغويكم لكنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ما بخامخا وريت ولا در رسول الله صلى الله عليه وسلم دبار بطن الشاة د غدي د منسكالي ثم صلى بين النبي صلى الله عليه وسلم منسكو ولم يتوضا او دسين دكره بطن الشاة دين مراد د مال د منسكالي دي لك توري جيجر او داسينور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخن قلي يقين النبي صلى الله عليه وسلم شدوسكل ثم دعا بماء بيبرو مختلئ فتمضمض نومزمزي بأوكرين خلي بكنغالك وقال أو يفرمال إن له دسما يقينا دي دا بارغ والزيدا د سم د غوخي او د وازګي غړځي ته وای. نو علما ویل دي چې د شودو نو ورسته مزمزه کول مستحب دي، نه خلته کنګارول مستحب دي، او همداسې د هر غشینه ورسته خلک کنګارول مستحب دي چې غړځي او سلیخت لري. وحدثني احمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال واخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الاوزاعي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. دا دي حديث نور أسانيد دي جدا حديث بنور أسانيد بهم رغلي دي. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما سخن نقل لي چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج الى الصلاه دخل ځان جامع را تاو کړي، یعنی یو صادر ځان را تاو ک ثم خرج الى الصلاه به منځ ته وته فاتي بهديه نو هديه تراوړ شو خبز د ډوډۍ ولحم او د غوخه فاكل ثلاث لقم نبي السلام تدرې شوړې وکړلې ثم صلى بالناس بخلق تمنزك وما مسمان او ابي ونكر ولي ان يودس ونك. وحدثناه ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال ومنت محمد بن عمرو بن عطاء حديث من كرد قال شغوي كنت مع ابن عباس زد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سروما وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة او دا حديث دا حلحلة دا حديث دا مانا بسير راورده وفيه ان ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم او بدي حديث كده چه يقينا عبد الله ابن عباس دا وقت حاضر ود نبي عليه السلام بخواكي وقال او يلدي صلى نبي عليه السلام منزوكا ولم يقل بالناس خدال پازين دي ولي چه بالناس خلقو تي منزوكا دا سين دي ولي. ان ابن عباس شهد ذلك د دې مقصد دا دی چې دا د نبی السلام آخري کارو ځکه ابن عباس خو مدینې ته د نبی السلام د عمر په آخر کې راغلی دی کله چې مدینه فتح شوې د هغې نه وروسته راغلی دی نو دا دلیل شه په دې خبره چې د نبی السلام آخري کار همدغه و چې اودس بهتې نه کوو یعنی کوم شی چې به په اور باندې پخ شوی و هغې نه به یې خوراک وکړه نو وروسته بهتې اودس نه کوو په دې سره دا باب هم سرته ورسېده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.